بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم توبتهم ورجوعهم إلى الإسلام بعدها. زاد المصنف رحمه الله تعالى هذا القيد للإخبار عن تلك الواقعة، وثالثها المقطوع وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة أوضح، هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. وعرف التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، والمعنى هو من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الإسلام ولو تقللت عدته في الأصح. وعلى ما ذكرنا آنفا من أن قول المصنف ولو تخللت ردة في الأصح حكم لا تعلق له في الحقيقة، يكون التابعي هو من لقي الصحابية مؤمنا ومات عن الإسلام. لكن لما اتفق وقوع نظير ذلك في حروب الردة، إذ كان بالتابعين ولا سيما أهل اليمن من ارتد ثم تاب ورجع إلى الإسلام، فاحتيج إلى زيادة هذا القيد للخبر عن الواقع. وقول الحافظ رحمه الله ومن دون التابعين فيه مثله، يعني أن من أضيف إلى ما دون التابعي يسمى مقطوعا، ولم يدخله في تعريف المقطوع لأن الغالب حصر المرويات فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، وتقل الرواية عمن دونهم، فلقلة دوران الرواية عمن دونهم استغني عن إدراجها في الحد، فتجعل مرويات من دون التابع من المقطوع إلحاقا فليست منه حقيقة، ولكنه ملحق به وتابع له، ولأجل ندرته لم يدخل في حده، فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعين: أحدهما المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابعي تصريحا أو حكما من قول أو فعل أو تقرير، والآخر المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى من دون التابعي تصريحا أو حكما من قول أو فعل أو تقرير. فمثلا ما جاء عن الشافعي وأحمد من الأول أم من الثاني؟ الجواب لماذا؟ أحسن، لأنهم دون التابعين، فأحمد والشافعي ليس من التابعين بل من الطبقات التي تليهم من تبع أتباع التابعين فمن بعدهم، فمثل هؤلاء يصح أن يقال عن ما تعلق بهم من قول أو فعل أو تقرير إنه ما مقطوع لكن على إرادة التبعية للأصالة. طيب ما الفرق بين قولنا تصريحا أو حكما؟ الجواب التصريح يعني الظاهر المقطوع به، الظاهر المقطوع به، والحكم قولنا في قولنا أو حكما ما جعل له حكم الظاهر الأصلي. فمثلا إذا قيل عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا إيش؟ صريح، يسمى تصريحا. طيب إذا حدث أنس بن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، هذا تصريح عن حكم تصريح، يعني أضافه إليه حقيقة وظاهرا. طيب ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال نهينا عن التكلف، هذا ماذا؟ حكم بأنه إيش؟ لماذا؟ أحسن، يعني قول عمر نهينا مرفوع حكما، هذا من الأحاديث الواردة في التكلم، لأنه يحكم له بالرفع. فإذا قال الصحابي أمرنا نهينا ونحو ذلك هذا يجعل له حكم الرفع. كما ذكره العراقي رحمه الله تعالى فقال قول الصحابي من السنة نحو قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. إذا قال الصحابي من السنة أو نهينا أو أمرنا هذا يكون مرفوعا حكما، وإذا حدث الصحابي بشيء لا يقال من حكم من قبل الرأي يعني لا بد من دليل غيبي عليه فهذا أيضا يسمى إيش؟ مرفوع حكما، مرفوع حكما، كقول سمرة فيما رواه ابن جرير بسند صحيح عنه فلما آتاهما صالحا فيما آتاهما جعل له شركاء فيما آتاهما. قال نزلت في آدم وحواء، فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي. لماذا؟ لأن سمرة هل له علم بأخبار آدم وحواء من قبل نفسه؟ لا، لا بد أن يكون بخبر وحي من السماء، فيكون أخذ خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أنه قوله لا يقال من قبل الرأي، يعني لا يأتي به الإنسان من قبل نفسه، بل لا بد من أن يكون قد أخذ هذا الخبر من الوحي، كما قال العراقي وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. ونظير هذا ما جاء عن الصحابة أو التابعين يحكم له بأنه موقوف أو مقطوع تصريحا أو حكما على ما ذكرنا. ويقال للموقوف والمقطوع الأثر كما ذكر المصنف رحمه الله، بل من أهل الحديث من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا، فيطلقون الأثر بمعنى الخبر العام عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه، كما جرى عليه الطحاوي والبيهقي في آخرين سموا كتبه بذلك. نعم. فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر، ووقع التمييز بين القلة والكثرة في هذا الفن بالعلو والنزول. فالسند العالي هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إمام ذي صفة علية، والسند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إمام ذي صفة علية، والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إمام ذي صفة علية. وكل منهما نوعان مطلق ومقيد. فالسند العالي مطلقا هو الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند العالي نسبيا هو الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية، والسند النازل مطلقا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند النازل نسبيا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. والعلو والنزول لهما أقسام أربعة، هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، فهذه هي أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل. وأولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. والثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. والثالث المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. والرابع المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين، أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين. نعم. أحسن الله عليكم. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللحي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبد، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. ذكر المصنف رحمه الله هنا ستة أنواع من علوم الحديث، تتعلق بصلة الراوي بغيره من الرواة، فالجامع لهذه الأنواع أنها تتعلق بصلة الراوي بغيره من الرواة. فأولها الأقران، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى أو، وبهذا الفهم صرح تلميذه السخاوي بفتح المغيث، فيكون تقدير الكلام في السن أو اللقي، ولعله أتى بالواو نظرا للغالب، فالغالب أن من اشترك في سن اشترك في اللقي والأخذ عن الأشياخ أنفسهم، وإلا فربما يكتفى باللقي كما قاله ملا علي قاري في شرح نخبة الفكر. وثانيها المدبج، وهو أن يروي كل من الراويين مشتركين في السن واللقيا أحدهما عن الآخر، وثالثها الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عمن دونه. ومنه رواية الأبناء عن الآباء، فإن الأصل أن يروي الابن عن أبيه، فإن انعكس صار من رواية الأكابر عن الأصاغر. ورابعها الأصاغر عن الأكابر، وهي عكس سابقه، وفيها كثرة لأنها هي الأصل، ومن ذلك رواية الرجل عن أبيه عن جده. وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما. وسادسها المهمل، وهو من سمي ولم ينسب، ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم. نعم أحسن الله عليك. وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. ذكر المصنف رحمه الله هنا من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين، أولاهما من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي، والثاني من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح. والجحد هو إنكاره التحديث به، ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه فصار يحدث به عن غيره عن نفسه. نعم. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. ذكر المصنف رحمه الله هنا من علوم الحديث معرفة الحديث المسلسل، وهو على ما ذكره المصنف الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. نعم. وصير الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمعت مع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فكالخامس، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا الإذن في الوجازة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ذكر المصنف رحمه الله هنا من علوم الحديث صيغ الأداء. وصيغ الأداء هي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث، هي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث. وعددها المصنف ثمانية أنواع. أولها سمعت وحدثني، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فقال سمعنا حدثنا فمع غيره. وسمعت وسمعنا هي أرفع الصيغ في الإملاء وأصرحها. وثانيها أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، فإن جمع كثالثها وهو قرئ عليه وأنا أسمع، يعني إذا قال الراوي أخبرنا فلان يكون بمنزلة قولي قرئ عليه وأنا أسمع. ورابعها أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. وخامسها ناولني، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف. وسادسها شافهني، وأطلق المشافهة في الإجازة المكتوب بها في الإجازة المتلفظ بها، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. سابعها كتب إليه، وأطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. وثامنها عن ونحوها كقال وأن. وعنعنة المعاصر كما ذكر المصنف محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، أي إذا وقعت العنعنة من راوي معاصر لغيره في التحديث عنه ولم يكن مدلسا فهي محمولة على السماع. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، أي المذهب المنصور، فلا بد من ثبوت اللقاء حقيقة أو حكما باعتبار القرائن كما هو مبين في محله اللائق به. أما المدلس فإن العلماء يتوقون عنعنته وفق مراتب ليس هذا محل بيانها، لكن عنعنة المدلس عندهم ربما أوجبت ردا الحديث مفهوم معنى اشترط تكرارهما ولو مرة واحدة، يعني إذا كان معاصر حدث عن معاصره بحديث فقال عن فلان مثل عاصم بن حميد السكوني عن معاذ، وعاصم معاصر لمعاذ، فهذا لا بد أن يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة واحدة، إما بأن يصرح في حديث ما بسمعت أو أخبرنا، أو يوجد في قصة أنه كان معه ولو لم يروي عنه شيئا في تلك القصة فثبت بهذا لقاءهما مرة واحدة، حينئذ إذا لم يكن مدلسا حكم له بأنه متصل، وقلنا تصريحا أو حكما. إيش معنى تصريحا أو حكما في اللقاء؟ تصريحا يقول حدثني فلان، لكن حكما يعني أن توجد قرائن تكون في منزلة قوله حدثني، مثل إيش؟ جوده؟ لا لا قل الحديث، مثل أن يكون ولده، إذا كان ولده وقد أدرك منه مدة طويلة، أليست هذه قرينة على أن السماع حكمي؟ يقول له حكم السماع ولو لم نجد قال سمعت أبي، صح؟ لماذا؟ لأنه ابنه في بيته، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى أثبت رواية سماع سليمان بن بريدة عن أبيه، مع أن لا نجد في الأخبار حدثني، ولكن لأنه ابنه وعاش معه مدة طويلة، فلو لم نجد فإنه يحكم بهذه القرينة. مثال آخر، عاصم بن حميد السكوني هذا قال البطاني للدارقطني في علله سمع من معاذ، فقال الدارقطني هو من أصحاب معاذ. ما معناها؟ الدارقطني عجل ما قال نعم، ولكن قال إيش؟ هو من أصحاب، يعني مستفيض عند أهل الشام أنه صاحب له، فهذه القرينة من الاستفاضة والشهرة في أخباره وأحواله تقضي بأنه قد سمع منه، وقد وجد في أخبار عاصم بن حميد السكوني تصريحه بذلك في حديث واحد عند أبي داود، فاتى من ترجم له كعبد الغني المقدسي والمزي وابن حجر في كتبهم، فإنهم ذكروا الخلاف في سماعه، وأقوى ما تمسك به هو أنه من أصحاب معاذ كما قال الدارقطني، على أن البزار قال لا أعلم أنه سمع منه، لكن مثل هذا الحديث عند أبي داود دال على أن القرينة القوية تنزل منزلة السماع، ولهذا اختلف الناس اليوم في هذا الاشتراك بين البخاري ومسلم، وهم لم يفهموا أن الحفاظ يعملون القرائن، فإن البخاري الذي شهر عنه اشتراك السماع ربما أعمل القرائن لأنها عنده بمنزلة السماع، ومسلم الذي تنسب إليه المعاصرة ربما حكم بعدم السماع إعمالا للقرائن، وأهل الحديث ليسوا ظاهرية بل يعملون ما يحتك بالخبر أو المخبر من قرائن في مواضع، وهذا منها. وهذه الصيغ التي ذكرها الحافظ رحمه الله ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهي ثمانية أنواع. أولها السماع من لفظ الشيء، والثاني القراءة عليه وتسمى العرض، والثالثة الإجازة، والرابع المناولة، والخامس المكاتبة، والسادس الوصية، والسابع الإعلام، والثامن الوجادة. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام. والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره، أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه ويرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديث أو سماعه أو حديثه، إخبار الراوي غيره بأن هذا الحديث سماعه أو حديثه. والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي سماعه أو حديثه عند إلى غيره عند سفره أو موته، أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته. فإن أذن للراوي فيهن صحت الرواية عن شيخه، وإلا فلا عبرة بها. يعني إذا أذن له في الوجادة أو في الوصية أو في الإعلام قال قد أذنت لك بما وجدت بخطي أو بما أعلمتك أنه من حديثي أو أوصى له بذلك آذنا له، فهذه تصح الرواية بها عن شيخه، وإلا فلا عبرة بها. فلو وجد مثلا وجد اثنين كتابا بخط شيخ لهما، يعرفان كاتبه وهما لم يأخذ عنه هذا المروي، وأذن لأحدهما بكتبه ولم يأذن للآخر، فالأول يصح أن يرويها متصلة والثاني تكون روايته إيش؟ منقطعة عن كتاب وليس له إذن، فالأول له أن يقول أخبرني فلان في كتابه بخط يدي أو وجدت في بخط يدي شيخنا وأذن لي، وهذا يختلف عن من يقول وجدت بخط شيخنا، لأن الأول معه إيش؟ إذن، والثاني ليس معه إذن. ومن اللطائف أن زماننا هذا صارت فيه وجادة لم تكن عند الأولين، وهي الوجادة الصوتية، الوجادة الصوتية هذه لم تكن عند الأولين، فللراوي أن يقول وجدت بصوتي فلان وأذن لي فيه، أما مجرد أن يقول وجدت بصوت فلان فهذا يكون منقطعا. واضحة الوجادة الصوتية هذه، لأنه ملحق في الكتابية. ومرة أردت أن أقرأ على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى منظومته في قواعد الفقه لعناية بها، فاعتذر إلي وقال خذها من الأشرطة. هذا إيش؟ إذن في الرواية صوتية، فالذي يرويها ويقول إن هذه المنظومة أرويها عن الشيخ لأنه سمعها من الأشرطة فقط هذا لا يجوز، لأنه تدريس، إنما يرويها من قرأها على الشيخ، حضر قراءتها على الشيخ كفاحا، هذا يرويها بهذه الكيفية. أما من يسمع الأشرطة فلا يلحق به، وإنما يكون وجادة صوتية ولو في حال الحياة، لا فرق بين حياته وموته في ذلك، فلا بد من شرط الإذن فيها حتى تصح الرواية بها، وإلا لم يعول عليها. وهذه غير مسألة أخرى محفوظة عن الشيخ، وهو أنه سئل من استفاد من أشرطتكم هل له أن يقول عنكم شيخنا، فقال نعم، وسئل أيضا الشيخ ابن باز عن مثل هذا فقال نعم. فهذه مسألة أخرى في التلمذة، في تصحيح التلمذة بالأخذ عن الأشرطة، لكن الأولى في الرواية والمقام مختلف. فإن أذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه وإلا فلا عبرة بها كما مضى، كالإجازة العامة لأهل العصر كأن يقول أجزت لمن أدرك حياتي، أو الإجازة للمجهول، أو الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، أو الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، فكلها لا عبرة بها على الأصح في جميع ذلك على ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمختلف، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم أب، وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو في التقديم والتأخير ونحو ذلك. ذكر المصنف رحمه الله من أنواع علوم الحديث المستنبطة من اتفاق الأسماء ثلاثة أنواع يجمعها رجوعها إلى اتفاق الأسماء. أولها المتفق والمفترق، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم. ما اتفقت فيها أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم. والثاني المؤترف والمختلف، وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا، ما اتفقت فيه الأسماء لفظا واختلفت نطقا. والثالث المتشابه، وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. فللمتشابه ثلاث صور: الأولى ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، والثاني ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء، والثالث ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. ويتركب منه ومما قبله أنواع كما ذكر المصنف باعتبار الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو تقديم أو تأخير. نعم. خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتبريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. ختم المصنف رحمه الله بهذه الجملة المنبهة على طائفة من مهمات ينبغي للمشتغل بالحديث أن يعتني بها، منها معرفة طبقات الرواة، والمراد بالطبقة قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ، قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ، فكل قوم اجتمعوا في سن أو أخذ فهم طبقة، والأخذ هو لقاء المشايخ وهو الأصل، والسن تابع فقد يتفاوتون فيه. وللعلماء رحمهم الله طرائق مختلفة في عدد طبقات الرواة، ومن جملة ذلك معرفة مواليدهم أي تاريخ ولادة الرواة، ومنها معرفة وفياتهم أي تاريخ موتهم، ومنها معرفة بلدانهم أي التي نزلوا بها، ومنها معرفة أحوالهم أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة. ثم ذكر المصنف رحمه الله مراتب الجرح والتعديل، واقتصر على ذكر الأسوأ في الجرح والأسهل وما قرب من أولهما، وعلى ذكر الأربع في التعديل والأدنى وما قرب من أولهما. ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي، هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي، ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي، وهذا يشمل الألفاظ وغيرها كالإشارة وتحميض الوجه ونقض اليدين وإخراج اللسان. ما معنى تحميض الوجه؟ يعني إذا شربت عصير ليمون حامض كيف الوجه إذا ذبته؟ هذا تحميض الوجه. وأكثر العلماء اقتصروا في مراتب الجرح والتعديل على ذكر الألفاظ فقط، لأنها الأصل في الجرح والتعديل، وهي الغالب المعبر به. ثم قال المصنف رحمه الله: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها. والمراد بالتزكية الوصف بالجرح أو التعديل، ولذلك يقولون في من يحكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكي، أي ناقد يصف الرواة بالجرح أو التعديل. ثم بين من أحكام الوصف بالجرح والتعديل أنه يقبل من عارف بأسبابه ولو من واحد على الأصح. ومن أحكامه أيضا أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل. فإن خلا الراوي عن التعديل قبل الجرح مجملا على المختار، فإذا وجد راوي فيه جرح وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملا قبل الجرح على المختار. نعم. فصل. ومن المهم معرفة كل المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سكة أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرفق أو بالحلف. ومعرفة الإخوة والأخوات. ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. قسم المصنف رحمه الله بهذا الفصل اللاحق للخاتمة المتضمن في جملة من مهمات علوم الحديث التي ينبغي أن يعرفها المشتغل به، فذكر أن من المهم معرفة كنى المسمين، والمراد بالكنى ما سبق بأب أو أم أو غيرهما، وأسماء المكنين أي من ذكر بكنيته فيحتاج إلى معرفة اسمه، وما اسمه كنيته أي يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا، ومن اختلف في كنيته أو كثرت كناه أو نعوته، والمراد بالنعوت الألقاب، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجه مثل من وافقت كنيته كنية زوجه. إيش الصحابة؟ من أبو الدرداء؟ أبو الدرداء في أشهر من هذا. أبو سلمة؟ أبو سلمة في أشهر من هذا. إيش أبو زرع؟ في حديث أبو زرع لكن ما في صحابي أبو زرع. مثل أبو بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر ليس له ولد اسمه بكر، ولكنه تزوج امرأة تكنى بأم بكر فغلبت عليه هذه الكنية، وقد وقع التصريح بذلك في صحيح البخاري، فهو ممن غلبته كنية زوجه. ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. ثم قال: ومعرفة الأسماء المجردة، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب، بل هي باقية أعلاما دالة على أصحابها كما وضعت. والمفردة، والمراد بها الأسماء التي ينفرد بها أصحابها، فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره، والمراد بها الأسماء التي ينفرد بها صاحبها، فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره، فيكون هو الذي اشتهر بأن هذا الاسم له دون غيره. أذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا محمد رسول الله وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا. والمراد بالضياع الأرض المغلة التي كان يقيم بها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج يقبضه ولي الأمر. والسكك المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، كما يقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان إلى آخره. ومن المهم أيضا معرفة ما ذكره في قوله ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، وفي تعبيره بالرق تجوز تسعه اللغة ولا يليق بالمختصر، فإن الولاء إنما هو بالعتق لا بالرق، فهو ولاء عتق وليس ولاء رق، فإنه كان رقيقا مملوكا فأعتقه معتق فصار مولا له، أو بالحلف وهذا نوع ثاني من الولاء. وبقي وراءهما نوع ثالث لم يذكره المصنف وهو الولاء بالإسلام، وقد أشار السيوطي رحمه الله تعالى إلى هذه الأنواع الثلاثة في نسق بيت من أنبيته فقال وأحسن ولا عتاقة ولا حلف ولا عتاقة ولا حلف ولا إسلام كمثل الجعف. والجعفي هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح. والمولى من أعلى وأسفل فيه اصطلاحان، أحدهما اصطلاح فقهي يذكر في كتب الفقه يراد به أن المولى من أعلى هو المعتق والمولى من أسفل هو المعتق، المولى من أعلى المعتق والمولى من أسفل المعتق. فمثلا أبو بكر أعتق بلالا، أبو بكر إيش مولى من أعلى وبلال مولى من أسفل. والثاني اصطلاح حديثي يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم والمولى من أسفل مولى المولى، يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم والمولى من أسفل مولى المولى. والذي ينبغي حمل الكلام عليه هنا هو ما يدل عليه تصرف المصنفين في معرفة الرواة من علماء الحديث، وهو الثاني دون الأول، وبه جزم الشمني الأب في شرح نخبة الفكر والشمني الابن في شرح نظم نخبة الفكر، وعنهما المناوي في الأواقيت والدرى خلافا لما ذكره غيرهم. مثاله شقران رضي الله عنه اعتقه بنو هاشم فهو مولى بني هاشم ويقال فيه الهاشمي مولاه. ثم اعتق شقران أبا الحباب الهاشمي، فأبو الحباب الهاشمي مولى المولى لأن معتقه كان في الأصل مولا ثم أعتق، فيكون أبو الحباب الهاشمي مولا من أسفل، ويكون شقران رضي الله عنه مولا من أعلى. وإذا نظر في كتب الحديث كالتقريب وأصوله وجد قوله فلان بن فلان الأصبحي مولاهم أو العنزي مولاهم، فهم لا يلاحظون المعنى الذي لاحظه الفقهاء من إرادة المعتق الأصيل من القوم بحيث يعتنون بجمعه والعناية به، فلا تجد في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله وهو مولى لفلان وفلان وفلان يعددون من اعتقه، ولكن إذا جاءوا إلى فلان قالوا فلان بن رباح الحبشي القرشي مولاه، يعني باعتبار عرف أبي بكر الصديق له، فدل تصرفهم على أن المولى عند المحدثين من العلو والسفل هو ما نحى إليه الشمني الأب ثم الابن ثم المناوي في الواقيت والدرر. ومن المهم أيضا ما ذكره في قوله ومعرفة سبب الحديث وهو سبب صدوره لا إيراده، أي السبب الذي لأجله جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي السبب الذي جاء لأجله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإيراد فإنه يتعلق بما دون النبي صلى الله عليه وسلم، كقولنا أورد أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث ردا على مروان بن الحكم، أو قولنا أورد البخاري هذا الحديث لبيان كذا وكذا، فسبب الورود غير سبب الإيراد. وقوله وقد صنف فيه بعض الشيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء هو أبو جعفر العكبري الحنبلي، ولعل الحافظ عند تدوين هذه المقدمة وهل عن ذكر اسمه فأرشد إليه بذكر أحد تلاميذه المشهورين وهو أبو يعلى ابن الفراء، وإلا فإن الجادة السوية أن يذكره باسمه. وهذه الأنواع كما قال الحافظ غالبها قد صنف فيها وهي نقل محض، أي معتمدة على النقل. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق. ونبتدئ إن شاء الله شرح العقيدة الطحاوية بعد صلاة العشاء، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.